الصلاة، شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة، وكذا سائر العبادات والعقود فإن صحتها تتوقف على شروطها، ومحل ذلك في العبادات إن لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. هذا ما قدمه في باب الشروط، وأما تعريفه فقد مضى في باب شروط الوضوء. والشروط جمع شرط، وهي عند أهل الأصول تسمى بالأحكام الوضعية، لأن هناك أحكام تكليفية وهي الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، وهناك أحكام وضعية وهو كل ما وضعه الشارع من علامة على نفوذ أو إلغاء، مثل الشروط، مثل الموانع، مثل الأسباب، كلها تسمى إيش؟ أحكام وضعية. وبين أن الشروط في الصلاة أو شروط الصلاة ما تتوقف عليها صحة الصلاة، والعادة أن الشرط يكون متقدم على المشروط، هذا الأصل. وذلك يفرقون بين الشرط والركن، قالوا أن الشرط ما كان خارجا عن ماهيته متقدما عليه، وأما الركن ما كان داخلا في ماهيته، ماهية الشيء. ولذلك تجد أن الطهارة شرط للصلاة، وقراءة الفاتحة ركن فيها لأنها مبنية الصلاة عليها. نعم. قال المنقح: إلا النية، وهي أي شروط الصلاة تسعة فرضا كانت الصلاة أو نفلة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز. وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه. والرابع ما أشار إليه بقوله: وكذا الطهارة مع القدرة عليها. قول رحمه الله تعالى: بل تجب لها قبلها وتستمر فيها، أي النية، أي الشرط. قال المنقح وهو المرداوي: قال إلا النية، فكأنه يستثنيها منه. حقيقة في الحقيقة أن النية تجب قبل العمل ولو باليسير، واصطحابها في ابتداء العمل هذا أمر مسنون، لكن النية لابد أن يكون مستحضر لها قبل العمل، فاستثناءه يعني فيه نظر. إلا إن كان مراده بذلك النية يعني أن تكون ما تكون قبل العمل بزمن طويل، لأن الزمن الطويل يقطع النية، هذا محل نظر على كل حال، لكن النية لابد أن تتقدم العمل، إنما الأعمال بالنيات. الخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها، لا تصح إلا به. مواقيت الصلاة: وقت الظهر من الزوال، يعني أن المواقيت تدخل ضمن دخول الوقت، وهذا من إيش؟ من باب الاستطراد، وإلا فالشرط هو دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم عادة يستطرد أهل العلم في بيان إيش الصلوات، كما أن ستر العورة شرط فيها، ثم يستطردون في إيش؟ في بيان العورة التي يجب سترها وما يستر به عادة. نعم. وقت الظهر من الزوال، يعني أن ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. نعم، لأن الزوال له ظل، وظل الزوال يختلف من زمن إلى زمن، ففي زمن الشتاء يكون الظل أطول من ظل الصيف، لأن الصيف تكون الشمس فيه قريبة من كبد السماء وسطها، وأما في الشتاء فيكون الميل فيها ظاهر، ولذلك يكون ظل الزوال أطول. مثال ذلك لو مثلا نصبت شاخصا طوله متر، هذا المتر في زمن الشتاء في الوقت الفلاني مثلا قررناه، يكون ظل الزوال فيه لأن الشمس يكون فيها انحدار، فيكون ظل الزوال مثلا نقول 30 سنتي، فينتهي وقت الظهر الذي هو به يكون دخول وقت العصر إذا صار ظل هذا الشاخص متر وثلاثين سنتي. المتر طول الشاخص والثلاثين سنتي هي ظل الزوال، هذا معنى قوله إيش؟ سوى ظل الزوال. في أن ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصب، فإذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا. والأفضل تعجيلها إلا مع حر مطلق حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. هذا الأفضل، الأفضل الصلاة أول وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة أول وقتها. قال إلا مع حر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الظهر عند اشتداد الحر أبردوا الصلاة. ومعنى الإبراد ليس انتظار برود الوقت والجو، لو هذا أيام الصيف يأذن العشاء والجو حر، لكن مقصود بالإبراد هو أن يكون للشيء ظلا وفيئا يتفيأ فيه الناس، فبعدما كان إيش الفيئة قليلة صغيرة يجد الناس في ذلك سعة يتتبعون بها إيش في الجدران وغيره حتى يستظلوا بذلك من حرارة الشمس، هذا المقصود. نعم. ثم يليه أن يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي الوسطى حتى يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال، أي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان. ثم هو أي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار، وقت ضرورة إلى الغروب، وهو سقوط قرص الشمس وتعجيلها أفضل مع غيم ودونه. ثم يليه أي لوقت الضرورة للعصر. المشهور من المذهب أن وقت العصر وقتان، وقت اختيار وهذا وقت الفضيلة، ووقت ضرورة. وقت الاختيار من حين دخول الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وبعدما يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال يكون وقت ضرورة إلى غروب القرص بالكلية. نعم. ثم يلي أن يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والأفضل تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع لمحرم قصدها إن لم يوافها وقت الغروب، وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها وإلا في جمع إن كان أرفق. ثم يليه أي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول، وصلاتها آخر الثلث الأول من الليل أفضل، ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب قاله في الفروع، ويكره إن شق على المأمومين أو بعضهم، والنوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا وإلا لشغل ومع أهل. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهو الفجر الصادق. هذا على المشهور من المذهب أن وقت العشاء وقتان كذلك، وقت اختيار من غروب الشفق وهي الحمرة التي تتبع غروب الشمس إلى منتصف الليل، ثم من منتصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا هو المشهور. لكن الصحيح أن وقت العشاء وقت واحد وهو إلى نصف الليل كما هو مصرح في القرآن وفي السنة، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جعل منتهى غسق الليل، وغسق الليل هو شدة الظلمة، وشدة الظلمة تكون في منتصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ووقت العشاء إلى أن يكون نصف الليل، أو قال إلى نصف الليل. نعم. ثم يلي أي يلي وقت العشاء وقت الفجر ويمتد إلى شروق الشمس، وتعجيلها مطلقا أفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون بالفجر، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، قاله في الإقناع وشرحه وله أي لمن يجوز للإنسان أن يؤخر وقت الصلاة إذا كان ثم مصلحة أو عذر، لكن إيش مع العزم على الفعل. أما أنه يؤخرها مع التردد أو مع العزم على عدم الفعل فإنه يأثم بذلك، ولو مثلا عزم على أن لا يفعلها نسأل الله العافية، لكن قبل خروج الوقت صلاها وعزم على ذلك يلحقه الإثم في ما مضى، وإن كانت الصلاة إيش تبرأ بها ذمتنا. وله أي لمن وجبت عليه صلاة تأخيرها عن أول وقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه، أي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه كموت وقتل وحيض، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك. وكذا من عدم سترة إذا أعير سترة أول الوقت فقط انتهى، والصلاة أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله، وتحصل الفضيلة أي فضيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب أول الوقت لأن يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت. قال ويجب قضاء الصلاة أشار رحمه الله تعالى إلى ما هو المشهور من المذهب بما يدرك الوقت بقوله ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هذا هو المشهور من المذهب، يعني مجرد لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت، بمعنى مثلا غربت الشمس أو أذن العصر دخل وقت العصر، على كلام المؤلف يقول يكون مدرك للوقت وتكون صلاته إيش أداء وليست قضاء. والقول الثاني أن الوقت يدرك بركعة، فإذا لم يدرك من الوقت ركعة بمعنى أنه يركع ثم يسمع ويحمد فليس بمدرك للوقت، والثاني أقرب، هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة مرتبة، نص عليه الإمام أحمد في مواضع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، رواه الإمام أحمد. فورا إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره، وإنما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها. ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة إذن أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة كونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه لتحريمه إذن. ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها، ويسقط الترتيب بالنسيان، قال في الإقناع وشرحه وإن نسي الترتيب بين الفوائت. الأصل أن القضاء يحكي الأداء، هذا الأصل أن القضاء يحكي الأداء، فما دام أنه يقضي والأداء مرتب يجب عليه الترتيب، فلا يصلي صلاة قبل الأخرى مما هي متقدمة عليها. فمثلا لو أن إنسان نام أو نسي ولم يصلي لا الظهر ولا العصر ثم ذكر قبل غروب الشمس، فنقول له صلي الظهر ثم العصر لوجوب الترتيب، لأن هذه الصلوات مرتبطة بأوقات، وهذه الأوقات ما يمكنك تقدم هذا الوقت على هذا، لأن هذا الوقت أرادها الله عز وجل وأوجده بمثل هذا. لكن هذا الترتيب يسقط في حالين. الحالة الأولى النسيان، كأن ينسى الصلاة ولا يذكرها إلا بعد أداء الأخرى، وقال بعض أهل العلم لو ذكرها في أثنائها فله أن يستمر بها، يستمر على هذه ثم يأتي بالتي بعدها. مثال ذلك، إنسان نسي صلاة الظهر، صلى العصر، لما صلى العصر وانتهى تذكر أنه ما صلى الظهر، نقول هذه إيش؟ يسقط فيها الترتيب. قم فصلي الظهر ولا تعد قم فصلي الظهر ولا تعد العصر، لأنه حينما صلى العصر ناسيا الظهر فيسقط بذلك الترتيب عليه. هذه حال. الحالة الثانية، قالوا ضيق الوقت. كيف ضيق الوقت؟ نعم، كان يتذكر الصلاة في آخر وقت ما هو فيه ولم يصلي الصلاة التي هي وقتها. مثال ذلك، إنسان تذكر أنه ما صلى الظهر ولا العصر قبل الغروب بيسير، قال لو أني بصليها الحين الظهر بيخرج الوقت ويدخل وقت المغرب، فتكون إيش؟ تكون الظهر قضى والعصر قضى، فنقول صلي العصر أقل ما فيه تكون أداء وإن كان في آخر وقتها، ثم بعد ذلك صلي الظهر. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، لأن كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، سقط وجوبه أي الترتيب. وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الأخبار. ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولولا الاختيار. قال في الإقناع وشرحه: فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه أي ما ذكر من الفور والترتيب، فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعلها ثم يقضي الفائتة، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، فلا تنعقد لتحريمها كوقت النهي. قال: السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة، ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه، لا من أسفل بشيء لا يصف البشرة أي لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجود ثوب. فعورة الذكر البالغ عشرا أي تم له عشر سنين، وعورة الحرة المميزة أي التي تم لها سبع سنين، وعورة الأمة ولو مبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، وأم الولد ما بين السرة والركبة. قال في حاشية المنتهى: وعلم منه أن المبعض مثل ما عرف رحمه الله تعالى، هو الذي بعضه حر وبعضه، كيف يصير هذا؟ يكون مثلا اثنين مشتركين في مملوك رقيق، وأحدهما يعتق نصيبه، يبقى إيش؟ يبقى نصيب صاحبه، فهذا يسمى مبعض، لأن بعضه حر وبعضه رقيق، لأن الأرقة لهم مسميات على حسب ما يتعلق بهم من أحكام، فهذا مبعض. وهناك المدبر، المدبر هو الذي علق، الذي علق سيده عتقه عن دبر، يعني بعد وفاته، فيقول السيد إذا أنا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، لأنه ينتظر عتقه عن دبر. وأم الولد هي التي حملت ما تبين فيه خلق الإنسان، وقيل لا، أن كل من حملت من سيدها وتحقق حملها ولو أسقطت قبل تبين خلقه خلق الإنسان فيه فإنها أم ولد. وأم الولد لها أحكام لا تباع، إما أن يمن عليها في حياته وإما أن تعتق بعد موته. نعم. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا. وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم، لأن حكم الطفولية منجر على المولود إلى أن يتم له سبع سنين، إلى أن يتم له سبع سنين. لكن ليس معنى هذا أنه يترك بلا ستر، صحيح أنه يعني ما له عورة مغلظة، لكن ليس معنى هذا أن يترك بلا ستر، بل أنه يستر ويعلم أن هذا من العورة حتى يربو على هذا الشيء. نعم. فينتقل حكمها إلى حكم التمييز، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه مع ستر العورة بشيء من اللباس، سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به أم من غيره إن كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة. ومن صلى في مغصوب ولو بعضه ثوبا أو بقعة، أو صلى في ثوب حرير كله أو غالبه حيث حرم الحرير، عالما بأن ما صلى به أو فيه مغصوب ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاته. ويصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب، ووجهه أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها. ويصلي في ثوب حرير لعدم، أي لعدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد أو عدم سترة غيره، ولا يعيد لإباحة لبسه إذن. ويصلي في ثوب نجس لعدم. شوف كيف يقرر، يقول يصلي عريان مع غصب ولا يعيد، يعني نسأل الله العافية لو إنسان عنده ثوب لكنه مغصوب قد غصبه من آخر، يقول يصلي عريان ولا يلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي فيه، هذا على المشهور من المذهب. وأما مع حرير، يعني إنسان عنده ثوب حرير يقول يصلي فيه ولا يعيد، لأن ثوب الحرير وإن كان محرما على الرجال لكنه يجوز في بعض الحالات ممن به حكة أو غير ذلك. والنجس يصلي فيه لكن يعيد. إذن الفرق بين النجس، الثوب النجس والمغصوب، أن الثوب النجس يصلي فيه والثوب المغصوب لا يصلي فيه. الثوب النجس يعيد بعد إيش ما يجد ثوبا طاهرا، والثوب المغصوب مع صلاته عريان لا يعيد. هذا على المشهور من المذهب، لكن الصحيح أن الثياب هذه جهة منفكة عن أداء الصلاة، يأثم بغصبه لكنه لا يعيد، لأن الغصب منهي عنه سواء للصلاة أو غيرها، فهو آثم بغصبه، لكن ستر العورة جهة منفكة عن الغصب، فالغصب محرم سواء لستر العورة أو لغيره. نعم. ويصلي في ثوب نجس لعدم، أي لعدم غيره، وذلك لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أولى من أن يصلي عريانا ويعيد، لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى، وقد قدم حالة التزاحم آكدهما، فإن زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أو جبنا عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم الإعادة، لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه. قال ولا يصح نفل آبق ويحرم على الذكور. الآبق هو الهارب عن سيده، هو الرقيق الهارب عن سيده، الشارد عن سيده، ما يصح نفله، وهذا من باب العقوبات الدينية في الدنيا. نعم. ويحرم على الذكور والخناثة للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. قال في الرعاية وما نسج بذهب أو فضة أو موها أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقا انتهى، إلا أن يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار، ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة ولو بطانة، وافتراشه واستناده إليه وتعليقه وستر جدر به غير الكعبة زادها الله تعظيما. قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك الدوات وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انتهى. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب. ويباح من الحرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، التسدية مثل ما يسمون عندنا إيش السدو، هو إدخال بعض الخيوط في بعض لتشتد ويكون منها الكساء، فإذا لم يكن كله حرير إنما إيش تسدية في بعض خيوطه يباح هذا الشيء لأنه لا يكون أكثر من أصله. فإذا قال يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ألحم يعني ألصق به خيطة بجانبه، وكان في السابق ربما إيش جعلوا على أطراف الثوب شيء من الحرير لأنه أشد تماسكا ويحفظ الثوب من إيش من أن ينحل ويتفكك، فتجد أن أطراف الكم يوضع عليها مثل هذا، كذلك مثل أطراف الرقبة يوضع مثل هذا، أطراف الذيل يطلع. نعم. ويباح من الحرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به وحشو جباب وفرش به وعلم ثوب ولبنة جيب وهو الزيق ورقاع وسجف فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة. السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا كالهر، فإن حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة تقديما لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو صلى على محل طاهر من بساط أو حصير أو نحوهما طرفه متنجس، ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، وما يصلي عليه منه طاهر، أو سقطت عليه النجاسة التي لم يعف عنها فزالت سريعا أو أزالها سريعا صحة الصلاة وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها. يقول: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس، كل هذا لا يمنع صحة الصلاة، لأنه إن كان الحائط فإنه لم يستند إليه، وإن كان يعني هذا البساط والفرش فإن طرفها ولا يباشر ذلك. قال: من بساط أو حصير أو نحو طرفه متنجس، ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به أو كان تحت قدمه إلى آخره، من غير متعلق ينجر به يعني لو أنه كان شيئا قويا بحيث لو تحرك هذا الشيء لنجر به ما يؤثر، لكن لو كان هذا الشيء قوي لو تحرك انجر به هذا يؤثر عليه. مثاله لو كان إيش على طرف حصير، هذا الحصير مربوط بصخرة شديدة، لو تحركت هذه الصخرة سحبت هذا الرجل، يقول هذا إيش هذا يؤثر على الصلاة. هذا على حسب تفريعه هو رحمه الله، يقول يؤثر. لماذا؟ لأن هذا الشيء هو الأصل وهو القائم عليه فرع منه، فهو ينجر لو أنه انجر به. نعم. قال: وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال لإفضاء ذلك إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا، وإما أن يعمل فيها عملا كثيرا، وكل من ذلك مبطل للصلاة، أو نسيها أو جهل عينها أو حكمها ثم علم أنها كانت في الصلاة بعد أن صلاها جاهلا وجودها في الصلاة، فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط، فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث. قال: ولا تصح الصلاة فرضا ولا نفلا في الأرض المغصوبة، وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور. وتصح صلاة جنازة فيها، ولا تصح الصلاة أيضا في المجزرة، وهي المكان المعد للذبح، والمزبلة أي مرمى الزبالة ولو طاهرة، والحش وهو ما أعد لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. وأعطاني الإبل، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، وقارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ولا بما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. والحمام وما يتبعه في البيع فداخله وخارجه وأتونه ونحوهم سواء. وأسطحة هذه الأماكن مثلها، فإن أسطحة مواضع النهي كهي عند أحمد، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو خارجها وسجد فيها، فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة. ويصح النذر فيها وعليها إذا كان بين يديه شيء منها، كذا في الإقناع. وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها، والأفضل وجاهه إذا دخل، ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز. قال الثاني: والأفضل وجاهه يعني قبله أول ما يدخل من باب الكعبة، لأن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين الأسطوانتين وجاهه. نعم. قال الثامن: من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، فلا يجب في حال التحام الحرب وهرب من سيل أو نار أو سبع أو صلب لغير القبلة ونحو ذلك، فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها. يعني أنها تسقط مع هذه الأحوال: التحام الحرب، الهرب من سيل أو سبع أو نار، نسأل الله العافية، وأدركته الصلاة، فإنه يصلي ولو لغير القبلة. نعم. فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها أي عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ اجتهاده فلا إعادة، ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه أن يترك اجتهاده ويعمل بالخبر. قال التاسع: من شروط صحة الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل الشيء، ويزاد في عبادة تقربا إلى الله تعالى، ولا تسقط بحال لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب وهو محض النية، ذلك بأن يقصد بعمله أنه لله تعالى. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه: هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم أو إدمان سهر. ومحلها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليتعلم الناس صلاته، ولم يمنع صحة هذه الصلاة ولا ثواب الله عز وجل عليها. فالإنسان إذا صلى، سواء صلى لنفسه أو صلى للناس، صلى للناس بمعنى إيش؟ صلى لسبب الناس، إما أن يتعلموا الصلاة أو أنه يعني ليكون إماما لهم، هذا لا بأس به. ومحلها أي النية القلب، لأنها من عمله، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها أي النية الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أي النية أول العبادة أو قبلها بيسير، لا قبل دخول وقت أداء مكتوبة أو راتبة. والأفضل قرنها أي النية بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. هذا سبب إيش اللي يوم قال في أول الكتاب قال الشروط، قال إلا النية، قال المنقح إلا النية، لأن النية تتأخر إلى آخر لحظة، فكأنه يقول إن إلا النية لأنها تتأخر إلى آخر، يعني هي عندهم الفضيلة أنك تنوي مع تكبيرة الإحرام، لكن بقية الشروط لا تكون متقدمة قبل الدخول. هذا سبب نقول لا، النية هي صح حتى قبل تكبيرة الإحرام، ما دام أنها تصح في أحد حالاتها فلا يستثنى. وشرط مع نية الصلاة أي نية كون العبادة صلاة تعين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو مغرب أو عشاء أو صبح أو منذورة أو نفل مؤقت، وذلك كوتر وتراويح أو راتبة أو غير راتبة كاستخارة، فلا بد من التعين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. وإلا أي وإن لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق وصلاة الليل أجزأته نية الصلاة لعدم التعيين فيها، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة، لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة، وتقع قضاء أو نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت أداء أو فرضا في فرض، فلا يعتبر أن يقول أصلي الظهر فرضا ولا معادة في المعادة كما في مختصر المقنع. ويشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه فصلاتهما فاسدة، أو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح صلاة واحد منهما. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما أي من الإمام والمأموم لوجود عذر له يبيح ترك الجماعة، كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبا صح انفراده، فيتم صلاته منفردا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي. قال في الفروع وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر خلافا لأبي حنيفة. يعني مثل ذلك إنسان يكون في الصلاة وسمع صارخ ينادي بي على صوته، يعني الحق بيتك احترم، فله أن ينوي مفارقة الإمام ويخفف هذه الصلاة بسرعة ويلحق. هذه الصورة من صور إيش نية المفارقة. ويقرأ مأموم فرق إمامه في قيام قبل أن يقرأ الفاتحة، أو يكمل على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة كلها له أي المأموم الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. فإن ظن المأموم المفارق لإمامه في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه أن يقرأ، وإن فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة، وإن فارقه في الأولى يتمها نفلا ثم يصلي الظهر. وإن فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة، يعني فارق في الركعة الثانية من يوم الجمعة، جاء عارض نسأل الله العافية وأراد أن يفارق الإمام، لماذا يتم جمعة؟ لأنه أدرك ركعة، لكن لو أنه فارقه في الركعة الأولى لا يتمها ظهر، لأنه لا يكون مدركا لشيء من ركعات الجمعة. نعم. ومن أحرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا لينفسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء صلى الأكثر كثلاث من ظهر أو اثنتين من مغرب أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح. وجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وكره لغير غرض صحيح إن اتسع الوقت له ولغيره، وإلا يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل فرضه. قال رحمه الله كتاب الصلاة وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا ما جرى عليه كثير من أهل العلم في تعريف الصلاة، يقولون إيش هي؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا في الحقيقة يعني فيه قصور. والصحيح إضافة التعبد لله، فيقول الصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لأنك إذا جبت هذا بقول بدون التعبد، صار لو أن إنسان يمثل هذه الصلاة أن صلى صلاة شرعية، وهذا ما تكون صلاة شرعية إلا بنية التعبد. تجب الصلاة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على كل مسلم. كتابا أي مكتوبة مفروضة، وموقوتا أي مؤقتة بوقت. نعم. على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع، كمن أسلم بدار حرب ونحوه غير الحائض والنفس فلا تجب عليهما ولا يقضيانها كما مر، وتصح من المميز لا ممن أو فلا تجب عليهما، هذا عليه عامة أهل العلم، يقول الحائض والنفس لا تجب عليهم الصلاة، وبعض العلم يقول لا، الحائض والنفس تجب عليهم الصلاة لكن لا يصليان لوجود المانع، والصلاة واجبة على كل مكلف، لكن إذا وجد المانع فإنها تمتنع من الصلاة. وبعضهم يقول لا، أن على الأصل أنها إيش، أن لا تجب باعتبار أنها إيش لا تعيدها، بخلاف الصوم فإن الصوم يجب لكنها لا تصوم حتى تطهر، ولذلك يجب عليها القضاء. نعم. قال وتصح من المميز لا ممن هو أصغر منه سنا، وهو أي المميز من بلغ سبعة، ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قالوا هذا السبع يعني هو السن التمييز الذي يعقل به الصلاة. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة، والثواب له أي ثواب صلاة المميز له لأنه العامل، فهو داخل في عموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ويلزم وليه أي المميز أمره بها لتمام سبع وتعليمه إياها والطهارة، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر أي عند بلوغه عشرا تامة، ومن تركها أي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين إن كان مما لا يجهله مثله كمن نشأ بدار الإسلام. قال وأركان الصلاة المفروضة 14 ركنا للاستقراء، وهي ما كان فيها لا تسقط أي الأركان عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أحدها القيام في الفرض لا نفل على القادر سوى عريان وخائف بقيام ولمداوات وقصر سقف لعاجز عن الخروج ومأموم خلف إمام الحي بشرطه منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وأجزاءه. الثاني تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير قال في المغني والتكبير من الصلاة، وهي الله أكبر مرتبا وجوبا لا يجزئه غيرها من الذكر يقولها قائما، يعني لما يجزئ غيرها من الذكر للتكبير، يعني قال الله العظيم أو الله الكبير ما يصح، لا بد أن يقول الله أكبر. نعم. يقولها قائما، فإن ابتدأها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت لإتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، وتنعقد إن مد اللام لأنها إشباع، لأن اللام ممدودة فغايته أنه زاد في مدة اللام ولم يأتي بحروف زائدة، ولا تنعقد صلاته إن مد همزة الله أو مد همزة أكبر أو قال أكبر لأنه اسم للطبل أو قال الأكبر، وكره تمطيطه. فشروط تكبيرة الإحرام 12 شرطة، الأول إيقاعها بعد الانتصاب للفرض، الثاني أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط، الثالث لفظ الجلالة، الرابع أن تكون بالعربية للقادر، الخامس لفظ أكبر، السادس عدم همزة الجلالة، السابع عدم مد همزة الجلالة، السابع عدم مد همزة أكبر، الثامن عدم واو قبل الجلالة، التاسع الترتيب بين الجلالة وأكبر، العاشر أن يسمع نفسه جميع حروفها إذ لم يكن مانع. الحادي عشر دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة. ثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الراء من أكبر. وجهره أي المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بها أي بتكبيرة الإحرام وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة وواجب قولي كتكبيرة انتقال وتشهد أول وتسميع وتحميد بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يكون آتيا من شيء بشيء من ذلك بدون صوت والصوت يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها. قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره انتهى. وشرط إسماع نفسه إن لم يكن به مانع من السماع كصمم فإن كان مانع فإنه يجب الجهر بالفرض والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة تامة وهي ركن في كل ركعة وفيها 11 تشديدة أولها اللام في الله وآخرها التشديدتان في ولا الضالين. فإن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفا عمدا ولم يأتي بما ترك منها لم تصح صلاته إن انتقل عن محلها بأن ركع ولم يأتي بما ترك عمدا. أما لو تركه سهوا لغت الركعة وقامت التي بعدها مقامها كما يعلم مما يأتي ويلزم جاهلا تعلمها كبقية الأركان. فإن ضاق الوقت عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من غيرها في عدة الحروف والآيات من أي سورة شاء. فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كررها أي الآية بقدرها أي الفاتحة. وإن كان يحسن آية فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها لا يجزئه غير ذلك ذكره القاضي. قال الحجاوي فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرر وعدل إلى غيره سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة. الرابع من الأركان الركوع وأقله وهو المجزئ من القائم أن ينحني بحيث يمكنه أي المصلي إذا كان وسطا في الخلقة مس ركبتيه بكفيه وذلك لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقدر الإجزاء من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. وأكمله أي الركوع أن يمد المصلي ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله أي حيال ظهره يعني أنه لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه. الخامس من الأركان الرفع منه أي الركوع ولا يقصد برفعه منه غيره فيتفرع على ذلك أنه لو رفع فزعا من شيء لم يكفي فيحتاج إلى أن يرجع للركوع ثم يرفع لأن رفعه فزع غير مقصود هذا ما يعتبر كان يفزعه شيء ارتفع فإنه يعود إلى ركوع ثم يرتفع ناوي هذا الرفع. السادس من الأركان الاعتدال قائما ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال. السابع من الأركان السجود وهو فرض بالإجماع وأكمله أي السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. وأقله أي السجود وضع جزء من كل عضو. قال أحمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه لأنه قد سجد على يديه وهكذا لو سجد على ظهور قدميه انتهى. ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش كثلج وحشيش ولم ينكبس أي لم يجد حجمه لم تصح صلاته لعدم الاستقرار يعني لا يسجد عليه هو منفوش على نفسه إنما يضغط عليه بما يستطيع من غير يعني أذيه أو كلفة لكنه لا يكتفي لأنه إذا اكتفى بهذا ما تحقق عليه السجود. ويصح سجوده على كمه وكور عمامته وذيله ونحوه ويكره السجود على ذلك وكور عمامته ويصح سجوده على كمه وكور عمامته وذيله ونحوه ويكره السجود على ذلك بلا عذر ومعه لا يكره كحر أو برد أو نحوهما. من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها من بقية أعضاء السجود، لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع. وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه، وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك لعدم الفارق، ولأنه لما لم يمكنه وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء دل ذلك على إيجاب السجود بها لتكميل السجود به لا لذاتها، فتكون تبعا له وتكميلا فتتبعه وجودا وعدما. قال: ويومئ ما يمكنه، وسقط لزوم باقي الأعضاء. الثامن من الأركان الرفع من السجود. التاسع من الأركان الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس متربعا أو واضع رجليه عن يمينه أو شماله أو مقعيا كفى. والسنة أن يجلس مفترشا، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، بأن يجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها. العاشر من الأركان الطمأنينة، وهي السكون وإن قل، أي وإن كان قليلا بقدر الإتيان بالواجب في كل ركن فعلي كالركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه أي من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. نعم، هذا يسمى المجزئ، تحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما الكامل التحيات لله، الصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثاني عشر من الأركان الجلوس له، أي للتشهد الأخير، والجلوس للتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح صلاته. الثالث عشر من الأركان التسليمتان، والمراد السلام الذي يخرج به من الصلاة، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبه، مبتدأ ندبا عن يمينه، مبتدئا ندبا عن يمينه، والأولى ألا يزيد وبركاته. ويكفي في النفل وسجود تلاوة وشكر ونحوهما تسليمة واحدة، وكذا يكفي في الجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا هنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته. قوله ويكفي في النفل تسليمة واحدة، من حيث الكفاءة يكفي، وقوله وكذا في الجنازة كأنه يشير أن الكمال أن يسلم تسليمتين في الجنازة، وهذا خلاف الصواب. الصواب أن إيش؟ أن التسليمة واحدة، وهذا هو الكمال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وسجود تلاوة وشكر، كأنه يشير إلى إيش؟ أن الإنسان الذي يسجد للتلاوة والشكر يسلم بعده، والصحيح أنه لا تسليم بعد سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة. نعم. الرابع عشر من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا هنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته سهوا لزمه الرجوع للقيام ليأتي بالترتيب ويركع ثم يسجد. قال: فصل في واجبات الصلاة. وواجباتها أي الصلاة ثمانية، وهي ما كان فيها وتبطل الصلاة. والواجبات هي التي تجبر بسجود السهو، الواجبات هي التي تجبر بسجود السهو، وهي ثمانية بالاستقراء: تكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول والجلوس له، هذه ثمانية. وتبطل الصلاة بتركها أي ترك واحد منها عمدا، وتسقط سهوا ويسجد له، وتسقط جهلا نصا ويسجد له، وخرج به الشرط والركن الأول التكبير لغير الإحرام. وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة. مفهومه أن تكبيرة الانتقال لا تكون سنة إلا في هذه المسألة، والثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مرتبا وجوبا لا للمأموم وهو المذهب، والثالث قول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد، فيقول الإمام والمنفرد في رفعه سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، والرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا عن التشهد لوجوب متابعته، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا، ومحل ما ذكر من التكبير الواجب والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع في ذكر ذلك المحل قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه أو كمله بعد أن انتهى هويه لم يجزئه ذلك التكبير، كتكميل واجب قراءة راكعا أو شروع في تشهد قبل قعوده. قال وسننها أي الصلاة أقوال وأفعال، وهي ما كان فيها ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه أي لتركه سهوا، فلا يكون واجبا ولا مستحبا، وهي على قسمين قولية وفعلية. فسنن الأقوال 11 سنة، قال في الإقناع فسنن الأقوال 17 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك اللهم أي يا الله وبحمدك، قال ثعلب سبحتك بحمدك، وتبارك فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه غير الماضي، اسمك أي دام خيره والبركة النماء والزيادة، وتعالى جدك بفتح الجيم أي على جلالك وارتفعت عظمتك ولا إله غيرك، والتعوذ قبل القراءة والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين وقراءة سورة بعد الفاتحة لا قبلها في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، والجهر بالقراءة للإمام فيما يجهر فيه، ويكره الجهر بالقراءة المأموم، ويخير المنفرد بين الجهر والإخفاء بالقراءة، وقول غير المأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد عليه. وهذا غريب سبحان الله، كيف أن الزيادة بالنسبة للمأموم يكون غير سنة، يعني يقول أن قول ملء السماء والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا يكون في حق الإمام وحق المنفرد، المأموم ما يقول، مع أن هذه الزيادة التي جاءت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من رجل خلفه يعني من مأموم، لكن من غرائب العلم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده أي بعد التشهد الأخير. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات لأنها صفة في غيرها، وهي 45 وقيل 55 وقيل غير ذلك، فهكما تيسر منها. الأولى منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والثانية كونهما مبسوطتين، والثالثة كونهما مضمومتي أصابع عند الإحرام بالصلاة، والرابعة رفعهما كذلك عند الركوع، والخامسة كونهما كذلك عند الرفع من أي الرفع من الركوع، والسادسة حطهما عقب ذلك، والسابعة وضع اليمين على الشمال، والثامنة جعلهما أن يديه تحت سرته، والتاسعة نظره إلى موضع سجوده، والعاشرة الجهر بتكبيرة الإحرام، والحادية عشرة ترتيل القرآن، والثانية عشرة تخفيف الصلاة إن كان إماما، والثالثة عشرة الإطالة في الأولى، والرابعة عشرة التقصير في الثانية، والخامسة عشرة تفريقته بين قدميه قائما يسيرا، والسادسة عشرة قبض ركبتيه بيديه، والسابعة عشرة كون يديه من فرجته الأصابع في ركوعه، والثامنة عشرة مد ظهره فيه أي في ركوعه مستوية، والتاسعة عشرة جعله أي مصلي رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفع، والعشرون مجافاة عضديه عن جنبيه، والحادية والعشرون البداءة في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه، والثانية والعشرون والثالثة والعشرون ما أشار إليهما بقوله ثم يديه ثم جبهته وأنفه، والرابعة والعشرون تمكين أعضاء السجود من الأرض أي تمكين كل جبهته وكل أنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده، والخامسة والعشرون مباشرتهما أي اليدين والجبهة بأن لا يكون ثم حائل متصل به بمحل السجود وسوى الركبتين، فيكره في حقه أن يباشر بهما، لأن إذا ما باشر إذا باشر بهما انكشفت عورة، فالأصل أن الكفين والجبهة تكون مباشرة لمحل السجود إلا الركبتين، لأن لو باشرت انكشفت عورته، فهذا يكره مباشرة الركبتين لمحل السجود. نعم. والسادسة والعشرون مجافاة عضديه عن جنبي، والسابعة والعشرون مجافاة بطنه عن فخذي، والثامنة والعشرون مجافاة فخذي عن ساقي، والتاسعة والعشرون تفريق بين ركبتي، والثلاثون إقامة قدمي، والحادية والثلاثون جعل بطن أصابعهما على الأرض، والثانية والثلاثون كون أصابعهما في السجود مفرقة، والثالثة والثلاثون بعيد أحدهما من كبي، والرابعة والثلاثون كون كل واحدة من يديه مبسوطة، والخامسة والثلاثون كون كل واحدة من يديه مضمومة الأصابع، والسادسة والثلاثون كون أصابعهما موجهاتهم قبل، السابعة والثلاثون رفع يديه أولا في قيام من السجود إلى الركعة، والثامنة والثلاثون قيامه على صدور قدمه للركعة الثانية، والتاسعة والثلاثون قيامه كذلك الركعة الثالثة، والأربعون قيامه كذلك الركعة الرابعة، والحادية والأربعون اعتماد على ركبتي بيديه في منظور بقية صلاة، والثانية والأربعون فراش الجلوس بين السجدتين، والثالثة والأربعون فراش التشهد الأول، والرابعة والأربعون تورك التشهد الثاني، والخامسة والأربعون ضع يدين على فخذين، أي وضع كل يد على فخذيها اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في التشهد الأول، والسادسة والأربعون كونهما بسطتين أي الأصابع، والسابعة والأربعون كونهما مضمومة الأصابع في الجلوس بين السجدتين، وكذا يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الأصابع في التشهد الأول والثاني، إلا أنه سن في حقه أن يقبض من يده لمن القنصرة والبنصرة ويحلق إبهامهما مع الوسطى، وهذه ثمانية والأربعون، تاسعة والأربعون كون يشير بسبابتهما أي اليمنى عند ذكر الله تعالى، والخمسون كون يسرى مضمومة الأصابع، وحدث الخمسون كون أطراف أصابعه نحو القبلة، والثانية والخمسون إشارة وجهه نحو القبلة في بداية السلام، والثالثة والخمسون التفات يمينه وشمال التسليم، والرابعة والخمسون نيته به أي السلام الخروج من الصلاة، والخامسة والخمسون تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، والسادسة والخمسون خشوعه معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف، تنبيه إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو السنة فرضا أو لم يعتقد شيئا لا فرضا ولا سنة وأداها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات ويعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة. خاتمة: إذا ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته. نقف على هذا إن شاء الله.